لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل بقرآن غير هذا أو بدل لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تتلى عليهم آياتنا آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يوحى إلي يوحي إلي يوحي إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي